غلطت أنا ومين مش بيغلط كل يوم علشان دخلت في حب كان ملهوش لزوم. وأنا برضو في الأول وفي الآخر بشر ومفيش في الدنيا حد من الغلط معصوم. غلطت أنا ومين مش بيغلط كل يوم علشان دخلت في حب كان ملهوش لزوم. وأنا برضو في الأول وفي الآخر بشر ومفيش في الدنيا حد من الغلط حبي ليك كان ذنب هتحاسب عليه.